ليست المعاصي محبوبة لله ولا مرضية له، فليست مقدرة ولا مقضية، فهي خارجة عن مشيئته وخلقه. وقد دل على الفرق بين المشيئة والمحبة الكتاب والسنة والفطرة الصحيحة. أما نصوص المشيئة والإرادة من الكتاب فقد كله قد ظنوا عن السبيل، الجهمية والمعتزلة، الجهمية والمدبرة والقدرية والمفسدة ظنوا عن السبيل، ووفق الله على السنة والجماعة للحق والهدى. والمعاصي والذنوب قد ساءها المولى جل وعلا بحكمة بالغة، مع أنه لا يرضاها سبحانه وتعالى، كما قال عز وجل شكرون فإن الله غني عنهم ولا يرضى عن عبادهم، قال إنه لا يحب الفساد، قال إنه يحب التوابين المطهرين، فهو سبحانه يرضى العمل الصالح ويحبه ولا يرضى الكفر والمعاصي ولا يحب ذلك، ولكنه قضى ما قضى وقدر ما قدر لحكمة بالغة وعواقب حميدة يعلمها سبحانه وتعالى ويكون لا نعلم تجرامها. فقال وقد جاءت الله من السبب الشيخ، هل مثلا نضرب لهم مثلا ولله المثل الأعلى أن الرجل المريض قد يسأل الدواء أو يسأل الشيء وهو لا يرضى ولا يحب في نفسه لأنه يألم، ولكن يشاء لأن فيه شفاء، فالله حكيم عليم، فيوقع هذه المعاصي والكفر لحكمة أراد يعلمها سبحانه وتعالى وإن كان لا يرضاها ترى. أليس هذا المثال واجب؟ لأن المريض يضطر إلى هذا الشيء ولهذا يبعده ولا يرضى، وأمره سبحانه وتعالى يبعده عن اختيار لا عن اختيار الله وكراهة الله المتوفر عليها، وإنما يكرهها لشكلة أخرى، وهو سبحانه قادر على كل شيء. أما المريض فقد اضطر إلى الشيء، فهذا يخالف هذا. نعم. الله عليك. الفرق بين المشيئة والإرادة. الإرادة إرادتان، شرعية وقدرية. الإرادة الشرعية واجب الأمر رضي الله عنه المحبة يريد أن يجمع بهن لكم وهو يدرس من أنغمكم ورد الله على إما يجب أن يدرسها على بين وطاعة تقصيرة، هذه إرادة شرعية معنى الأمر ومعنى الأمر، والإرادة الشرعية معنى المشيئة في قوله سبحانه وتعالى إنما أمره إلى شيء يكون فيكون، هذه معناها معنى شيء من المشيئة من إلى بها جنة رضي الله عنه الإسلام ويجب أن يصل إلى خرج أي إرادة كونية وأشبهها كثيرة غالب الإرادات القرآن كونية. نعم. وبعضهم جعلوا شيئا قسما كذلك على قسمين من الإرادة، وبعضهم تصل بهذا على الإرادة فقط، أما المشيئة لا تكون كونية إن شاء الله الخالد والله لم يسألكم، ولكن لو ورد في كلام بعض اهل المعنى الاراده الشرعيه لا معنى الاراده الشرعيه والجهه الشرعيه معناها هو واحد. تمام. فاذا الله سبحانه شاء شرعا واراد شرعا والعباد يعبدوه ويطيعوه، ولكنه اراد ان يشاء كونا والكافر ان يكون ان يكفر ان يعصي ان يعصي بحكمه بالغه. نعم. سبحانه وتعالى كما انه له المشيئه النافذة والإرادة النافذة، فله أيضا وصف المحبة كما يليق به، وله أيضا وصف الرضا كما يليق به، ووصف الكراهة والسخط كما يليق به، فله إرادة نافذة كاملة ومشيئة نافذة كاملة لا راد لها ولا معقب لها، فهو سبحانه يحب ويرضى ويكره ويسخط، وكل ذلك يليق به سبحانه لا يشابه فقط في شيء من ذلك، كما انه لا شبيه له في ذاته وارادته ومشيئته وعلمه وسمعه وبصره وكلامه وحياته، فكذلك لا شبيه له في غضبه ورضاه ومحبته وكراهته وضحكه ويده وقدمه وأصابعه واستوائه وغير ذلك، الباب واحد، هذا الباب واحد كله

قتل النفس له اعتباران، فمن حيث قدرة الله وقضاؤه، فمن حيث قدرة الله فمن حيث قدره الله وقضاه وكتبه وشاءه وجعله أجلا للمقتول ونهاية لعمره يرضى به، ومن حيث صدر من القاتل وباشره وكتبه وأقدم عليه باختياره وعصى الله بفعله نسخطه ولا نرضى به. وقوله والتعمق والنظر والتعوج الثاني مع أسلامه الثالث متقاربا أحمد. والخلاصة أن على المؤمن أن يرضى بقضاء الله وقدره كما أن عليه يسر، والسنة المؤمن أن يرضى بصورة العلماء أن الرضا سنة المستحب والصبر واجب على النحويات والمكروهات، الصبر عليها واجب والرضا بها مستحب كما في حديث أنس إن حفظ الجزاء ما حفظ البلاء وإن الله إذا حبك أو سرح ما رضي فله رضا وإن سرق فله السخط، إسناده مقارب. يقوله جل وعلا قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، ونصف الحديث الصحيح وإذا خلق الفلك قل له فعل وما كان له فلك قل قدر الله ما شاء فعل، يسلم الله عز وجل وقدر الله ما شاء فعل، والبعيد لا تنفعون على الشيطان. ورد رسول الصابرين أن إذا خلق الرسول قال إنا لله وإنا إليه راجعون، سلموا لله ولم يعتبروا ما جاء في الأحاديث أن بريء من الصالح الحالق إلى آخره وبين من وراء الحدود إلى آخره. المقصود أن الصبر واجب على ما يقضيه الله ويقدر من الأمور الفطرة والإنسان كموت قريبه والمرض والفقر والجراحات التي تؤذيه وما أشبه ذلك، لكن لها وجهان بحيث أنها فعل الله وقضاؤه يرضى بها لأنه سبحانه وتعالى أسمى الهزة والسلسة الأولى ومقضاها من الأشياء وقدرها بحكمة بالغة يرضى بها المؤمن ويقر بها ويعلم أنها عدل وحكمة وأن الله سبحانه وتعالى يثنى به ويعلم بها ويمدح بها بكون الحكيم العليم جل وعلا. ومن حيث أنها تخطر من المخلوق فإنها تخطر من المخلوق على وجه لا يرضاه الله تكره من هذه الحيثية، تكره المعاصي والشرور والكفر وانواع الضلال تكره وتسخط من هذه الحيثية من حيث صدورها من المخلوق يكون عصى الله بها جل وعلا فهي مكروهة من المخلوق والمسؤولات ولكنها مرضية بالنسبة إلى الفعل، فإن هنا فاعل وفعل ومفعول، والفاعل هو الله سبحانه وتعالى والفعل مصدر خلق وتقدير وغير، والمفعول هو الواقع من كفر العبد ومعصيته وظلمه للعباد ونحو ذلك، هذا المفعول وقع بقضاء الله وقدره، ومفعول مخلوق لله عز وجل، ولكنه أيضا ينسب للعبد كسبا وفعلا فهما مسقوط من هذه الحيثية من حيث أن العبد اقترف على وجه لا يرضاه الله سبحانه وتعالى، فلا نكرهه من العبد ونسخطه من العبد ونلمه عليه ويسحق عليه قصاص وقتل وحدود شرعية من الحدود إلى غير ذلك، ولكنه مرضي من جهة أن الله قدره والله سبحانه وتعالى هو الحكيم العليم، فنؤمن بهذا ونرضى به قدرا ونصف الله بما يستحقه من ذلك يقول العدل الحكم الحكيم في ويقدره كما انه الحكيم بما يشرعه للعباد ويامره سبحانه وتعالى. وهذا هذه نسخة عظيمة نسخة قل من يفرق بها ويقر لها. نعم. وقوله والتعمق والنظر في ذلك ذريعة الخذلان إلى آخره. التعمق هو المبالغة في طلب الشيء، والمعنى أن المبالغة في طلب القدر والغوص في الكلام فيه ذريعة الخذلان. الذريعة الوسيلة، والذريعة والدرجة والسلم متقاربة المعنى، وكذلك الخذلان والحرمان والطغيان متقاربة المعنى أيضا، لكن الخذلان في مقابلة النصر والحرمان في مقابلة الظفر والطغيان في مقابلة الاستقامة. وقوله فالحذر، كل الحذر من ذلك نظرا وفكرا ووسوسة. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال جاء ناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألوه